آمنا شو آمنا على ديننا صلى الله عليه وسلم. آمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذي ولا نسمع شيئا نكرهه. لعلها لا نؤذى يا شيخنا ولا لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. أمنا ولا أمننا؟ لا نون واحدة. نون واحدة. نون واحدة. نعم. ليه؟ أمنا على ديننا. نعم صلى الله. أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص ابن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا إلى النجاشي هدايا ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار. فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم أنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. الله المستعان. نعم. وقد بعثنا إلى الملك فيهم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا فتشير. نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمنا الملك فيهم فتشير عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما أعلى بهم ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما. ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. نجحت الخطة المشورة الرشوة، لكن الملك عاقل وحازم وفطن، لم يرضى بكلام وفد قريش ولا بمشورة بطارقتهم ملته. نعم. فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا، ها الله، أي ما الله، إذا لا أسلم. أيم الله. صلى الله عليه. أيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما. ولا أكاد، قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا ولا أمر ما علمنا ولا أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله. قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا ولا أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. قالوا: نقول نعم، والله ما علمنا ولا أمرنا به. نقول والله يعني جملة معترضة، والله يعني نقول ما علمنا وما أمرنا به نبينا. فقوله والله معترضة للتأكيد. نعم، ما في نسخة تقديم وتأخير نفس الشيء. ها؟ في شيء؟ لا نفس الشيء. ها؟ والله ها جملة محترمة. نعم. قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه زاد أبو نعيم وقد دعا النجاشي أساقفته ومعهم مصاحفهم حوله، فلما جاءوه فسألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده،

إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى وتعالى من عيسى عليه السلام، هو في شريعته في أغلب شريعته تابع للتوراة، يعني عيسى لم ينسخ التوراة إنما نسخ بعض ما فيها مصدق لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والله أعلم. جزاك الله خير.